يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. النوع الثاني المضاربة، النوع الأول من الشركات شركة العنان، سميت عنانا لأن من عنان الفرس، كأن هذا آخذ بعنان وهذا آخذ بعنان، فهما متساويان في المال وفي العمل. هذا قدم مال واشتغل، وهذا قدم مال واشتغل، كلاهما قدم مالا وكلاهما يقدم على العمل ببدنه عملا. أما المضاربة نوع آخر، فالمال من أحدهما والعمل من الآخر. خذ هذا مال اتجر فيه، اشتغل فيه، هذه هي المضاربة. هذا يأخذ المال ويعمل فيه، فإذا نما ربح كان بينهما حسب ما اتفقا، سنعرف هذا. هل يسمى مضاربة وتسمى قراضا؟ أهل الحجاز يسموه قراض وأهل العراق يسموه مضاربة. كلاهما فصيح، كلاهما جاء به الكتاب والسنة، وجاءت في الأحاديث تسمى قراضا، وجاء في كتاب الله عز وجل يسمى مضاربة. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وهذه متفق عليها، كما أن شركة العنان متفق عليها ما فيها خلاف. قال وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه. التجارة يعني كسب أنواعه، هل يدخل فيه العمل ولا البيع والشراء فقط؟ يقول هذا تاجر فيه. ومن فهم من التجارة البيع والشراء قال ما يدخل فيه مناقصات ولا مصانع ولا يعمل فيه عمل إنتاجي. ومن قال التجارة إنما هو الكسب والربح ونماء المال ويدخل فيه جميع ذلك، إذا قال خذ هذا ضارب به، فأخذ منه مليون مليونين 3 ملايين وقال أعمل بها عقارات وأبني بها أو أدخل في مناقصات ومشاريع، قد يكون هذا نوع من المضاربة. وإن شرط راعي المال صاحب المال على الآخر العامل، قال له اعمل في كذا وكذا لا تعمل في كذا وكذا، سنعرف أن له شرطة. اقرأ الشرط. وهي نفع لابد منه، لكن غير معلوم يعني لا جهالة. ولو أراد أحدهما فسخ العقد كيف يكون هو لا يعلم رأس المال؟ ما صح. نعم. لو دفع أحد كيسين، قال هذا الكيس في مبلغ هذا في مبلغ، خذ واحد منهم، هذا في 500 وهذا في 1000، خذ واحد منهم، ما صح. أيهما الذي أخذه وأيهما الذي أخذه؟ ها؟ قال هذا الكيس خذه واشتغل به تجارة الماس حتى يعلم ما في الكيس فيعده، لابد أن يكون المال معلوم. نعم. قوله إلى آخر ليس شرطا فيه، يقول أن قصده من المضاربة لما قال أن يدفع أحدهما مالا إلى آخر يسمى تعريف. عرف المضاربة أن يدفع أحدهما مالا إلى آخر يتجر فيه، هذا تعريف المضاربة. قال كلمة إلى آخر يفهم منها الوحدة، أن يدفع المال إلى زيد فقط مو زيد وعمر. فقال لا، كلمة آخر لا مفهوم لها، إلى آخر وإلى آخرين وإلى آخرين جاز، كأنه يقول أن كلمة إلى آخر ليس شرطا في الوحدة. وإلا كلمة آخر يصح أن تطلق على الواحد والاثنين والثلاث. اعتراض الشارع على الماتن مو صحيح. نعم. طيب تعال انت فلان وفلان اخوين او شخصين اشتهرا بالتجارة، قال انا ادفع لكم مال اشتغل فيه مضاربة. نعم. قوله يتجر فيه والربح بينهما على ما شرطا، لا بد اشتري، لا بد من شرط يبين الربح الذي يأخذه العامل. وقلنا الربح ذكرنا في شركة العنان انه لا بد من ربح في جميع الشركات، والربح لا بد ان يكون جزءا معلوما مشاعا. قلنا المعلوم يعني معلوم القدر، ومشاع غير معلوم العين. قدره معروف، ربع ثمن سدس نصف الربح ثلث الربع الربح، هذا كلمة مشاع. ومعلوم أنه ثلث ربع خمس، فالربع والثلث والخمس جزء معلوم وهو مشاع. إيش معنى مشاع؟ بمعنى أنه بينه وبين فلان مختلط قابل للقسمة. إذا كان اختلاط فأنت لك جزء من هذا الربح مشاع، جزء ثلث، أي الثلث ما ندري إلى أن تتبين بالقسمة، هذا معنى مشاع. لا بد من بيان الربح. ولذا لو أعطيت مالك إلى بنك وضمن لك الربح يجوز ولا ما يجوز؟ ما يصح. وقال ادفع مالك إلي وتاجر فيه وأضمن لك الربح 6% كل سنة، أضمن لك الربح 100% كل سنة، صح هذا؟ يغرون الناس أحيانا بأرباح ثابتة مضمونة، هذا لا يجوز. ليست هذه مما شرعها الله عز وجل، لأن التجارة إنما تدخل أنت والعامل تحت رحمة الله عز وجل، فإن أصابكما خير ونماء وكسب فهو بينكما وفق ما اشترطا، وإن حصل خلاف ذلك فهما يشتركان في الوضيعة يعني في الخسارة، الخسارة من رأس المال والعامل ذهب جهده، فكلاهما خسر. أما واحد يضمن ربح الآخر، ولو ضمن الربح ثم خسر رأس المال لمغامرة ونوع من الربا، ولو أعطاه ربحا معينا قدرا معلوما وكان الربح أضعاف مضاعفة لأكل ذاك مال العامل بغير حق، ويكون في العامل خسارة يعني حسرة وندامة. كل أسباب المنازعة وما يوجد في القلوب من حزازات الشرع جاء بحسمها ورفعها، فلا يصح ضمان ربح معلوم، هذا لا يجوز، لا بد من محاطرة. التجارة هكذا، يخرج الإنسان ويطلب فضل الله، تشتري البضاعة ولا تدري هل فيها كسب أو فيها خسارة، إنما تسأل فضل الله أن يربحك فيها. أما من ذق، ولذلك يوم تخرج مالك خذ هذا المال وانت محتاج اليه، لكن تدفع 5% اخر السنة، يقول انا اخي طبعا مالي اشتغل فيه هو، انا قرضته ثم اعاد الي راس المال واعطاني الفائدة هذه وانا استحقها، كيف مالي يضيع؟ الاصل في الفوائد والكسب لابد ان تكون نتيجة جهد وعمل. من اراد ان يكسب حلالا لابد من جهد وعمل. اما ان تجلس في البيت وعندك رؤوس أموال ضخمة ثم تدينها ثم تقرضها بالفوائد، فهذا يأكل أموال الناس بالباطل، يكدس أمواله ويزيدها دون أي جهد قدمه للأمة، ما في كسب ولا في خير، ما قدم أي مشاريع، بس مجالس ثم تدر عليه الأرباح. والمال وحده ما ينفع، ما نفعت الناس، إنما أكلت أموالهم بالباطل. ولذا الربا من أشد ما حرم الإسلام من الذنوب والكبائر والعياذ بالله، جارنا الله وإياكم من سخطه. نعم. ضرب نعم. ضرب ما تدر ربح لصاحب المال. كيف؟ مضاربة تدر ربح لصاحب المال. تدر ربح خسارة، ما نعلم. قد تكون في خسارة، قد تكون في ربح. ما نعلم. قد تكون في ربح. الأصل فضل الله. الأصل فيها الربح قد تكون فيها خسارة. لأنه لا يستحقه إلا بالشرط. ما قال لا يجب له إلا بالشرط، قال لا يستحقه إلا بالشرط. يجب له بالعمل، إذا أعطيت الراجل تجارة التاجر بهذا المال واشتغل فيه وجب له أجرة، لا بد له من أجرة، عمله ما يضيع سنه، حرام. ما يصح للناس لإنسان أن يأكل جهد أخيه وعمله دون مقابل، فوجب له الربح أو الأجر مقابل عمل، لكن يستحقه بالشرط، يستحق قدره بالشرط، قدره استحقاق قدره بالشرط. أما الربح ثابت له، إما ربح المثل أو أجرته، لكن هذا القدر إنما يستحقه بالشرط، لأن عمله وجب الربح له. الأرباح، أرباح التجارة تجب بإحدى ثلاثة أشياء: إما بالمال، المضارب قدم مال فيستحق الربح، يستحقه بالشرط، وإلا بالمال الذي قدمه يستحقه بالمال، والعامل يستحقه بالشرط. العامل إما بالمال أو بالعمل أو بالضمان. الربح الذي يكون نتيجة تجارة وتنمية رأس مال إنما يستحق ويجب بثلاثة أمور: إما برأس مال أو بعمل أو بضمان. الضمان سيأتينا إن شاء الله، والعمل معروف ورأس المال معروف. نعم. ولو قال خذ هذا المال مضاربة ولم ينقص عن عامل فقد كون رأس المال والوقيعة عليه وللعامل مضاربة. هو ذكر هذه لأن فيها خلاف. خذ هذا المال مضاربة، وما بين الحنابلة يقولون أن الربح كله لراعي المال، والعامل إنما له أجرة مثله. لكن غير يقولون لا، بقية الأئمة أو بعضهم يقول إذا قال خذ هذه مضاربة معنى ذلك أنه تكون الأرباح بينهما بالنصف، لأنه أطلق، فإذا أطلق يكون الربح بينهما بالنصيب. من حنابل يقولون إذا لم يبين معنى ذلك إنما هو هذا أجير يعطى أجرة. نعم. لكن كيف يعطى أجرة؟ قال خذ هذه مضاربة. المضاربة عقد شرعي معروف معناه أن لا بد من ربح، كونه أغفل التسمية تبين أن له نصيبه والنصف. نعم. وإن شاق لو شرط جزءا من الربح لأحد لعبد أحدهما أو لعبدهما. قال تعال يا زيد خذ هذا المال مني، هذه 100 مليون اشتغل فيها، اعمل فيها تجارة، والربح بيني وبينك وبين عبدي، لعبد الربع ولك الثلث والبقية لي أنا. يقول هذا جائز. ولو قال عبدك يا زيد اشتغل معك ولك الثلث ولعبدك السدس والباقي لي أنا، هذا جائز. لو قال هذا المال ثلاثا، الأرباح ثلاثا بينك وبيني وبين ولدي، هذا ما صح. لما صح في العبد ولم يصح في الولد؟ قالوا لأن إذا كان العبد من العامل فكأن العامل قدم جهدين مضاعفين، جهده وجهد عبده، والعبد مال له، والعبد مال له. كما لو جاء العامل عندي سيارات واخذ المال مضاربة من السيد، فكان يشتغل بسياراته بجهد بدنه، فكذلك العامل. يفهمكم الله، فما يكون للعامل عنده جمال أمير أو مراد، والتجارة المضاربة كانت في نقل الأموال، فكان العامل يحمل على مراده وأدخل عقد، فالعقد جملة المراد، هذا جائز. بخلاف لو أدخل ابنه دون اتفاق، هذا طرف آخر غريب، الأرباح ما تروح ما تكون إلا للعاملين. وكذلك راعي المال لو قال هذا عبدي معك، فالعبد كان جزء من المال، وقدم له 100 مليون، قد يكون العبد 1000 أخرى على المليون هذه تضاف، يعني جزء من مالي. عرفنا هذا؟ عد عبارة اسمعوها. ولو شرط جزءا من أمره لعبده الحديث أو لعبدهما صح وكان بسيئة، سواء العامل أو راعي المال. نعم. وإن شرط لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأة أو قريب وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. قال له أحدهم اشترط الولد، لكن قال الولد يشتغل معك، ولدي يشتغل معك أو ولدك يعمل معك، صح هذا في طرف ثالث. فإن كان يعمل معه وهو ولد السيد فكأنه أعطى المال لعاملين، ما في إشكال. وإن كان الولد لمن؟ للعامل، فهما عاملان كذلك، كأنه أعطى مال لرجلين، هذا جائز ما في إشكال إذا شرط العمل. أما إن أعطاه العبد ولم يشرط العمل صحيح، وإن قدم الولد ولم يشرط العمل لا يصح. عرفنا هذا؟ نعم. كما لو قال لا تكون على أن تقتل امرأة، ما يصح، المرة ما اشتغلت. نعم. فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إضباع، خذه واتجر به والربح كله لي وهو إضباع. الإضباع يعني أن يشتغل بدون أجرة، أن يعمل عملا يتجر في مال دون مقابل. فلعل هذا كان من باب الإحسان، يعطف على فقير أو ولي يتيم أو واحد يرعى مال قريبه، لعل هذا من باب الجانب. نعم. فيصير وكيلا متبرعا، أي يكون جميع الربح لرب المال لا شيء لعامل به، أن يسموه إبضاع. أبضع يعني اشتغل عمل في المال لغيره دون مقابل، يسمى إبضاع في مصطلح الفقه. نعم. ويكون وكيلا متبرعا لأنه قرن به شكر الله وانصرف إليه. ولو قال مع ذلك وعليك ضمانه لا يضمن، لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمون، فلا يجوز ذلك بشرط. لو قال طيب اشتغل في هذا مضاربة وأنت تضمن المال، لو تلف عليك غرامة يصح؟ هم يقولون يصح العقد ويبطل الشرط، الشرط هذا فاسد. لو أعطى المال للعامل يتاجر فيه مضاربة، قال أنا وفي العقد نص على ذلك، هذا ما اتفق عليه زيد نعم دفع الأول 100,000 للطرف الثاني وقبل الثاني على أن يتجر فيه وعلى أنه يضمن نقص رأس المال، أي ما نقص ضاعت خسارة أو كذا فيضمنه، العقد باطل لا يصح. لما لا يصح؟ لأن العامل أمين، هو في الشرع أمين، والأمين لا يضمن، من كانت يده أمانة ما يصح تجعله ضامن، هذا مخالف لقواعد الشرع. الأصل في المعامل في المضارب أن يأخذ المال وهو أمين فيما يدعيه من تلف وخسارة وضياع وفقدان كل ما حصل، إلا إذا كان شيء ظاهر وما في بينة فيدخل هات البينة. لو قال أنا حريق احترق به المال، يعرف أهل الحي أن المال كثير وما حصل حريق، يقول هات البينة. أما إذا ادعى شيء خفي كسرقة أو كذا أو كذا فهو أمين فيما يقول. وكيف تشترط عليه الضمان ويده يد أمانة؟ هذا مخالف لقواعد الشرع. إذا وقع شرط باطل في عقد اختلف الفقهاء فيه، هل يفسد العقد ولا يصح العقد ويبطل الشرط؟ الحنابلة يقولون صح العقد وشرط هذا باطل باعث الشرط هذا باطل باعث. نعم. قال وبالله له فهو أي المال مدفوع فرض لا قرار وإن قال خذ هذا المال فاتجر به والربح كله لك. خذ هذا المال ما قال خذ هذا المال فراضا ولا قال مضاربة، إنما قال خذ هذا المال فاتجر به والربح كله لك. الحنابلة يقولون هذه الصيغة ما تكون قراض، إنما تكون قرضا، ما تكون مضاربة، تكون قرض. لما؟ لأنهم يقولون خذ هذا المال فاتجر به، هذه اللفظة تصلح لأن تكون قراضا ولأن تكون قرضا، تصلح تكون مضاربة، تصلح أن تكون قرض. خذ هذا المال فاتجر به، للعامل يدعي أنه هذا قرض، وله أن يدعي أن هذا اللفظ قراض مضاربة، يصلح لهذا ولهذا. كذلك ثم جاء لفظ آخر والربح كله لك، هذا حكم ولا مو حكم؟ حكم بأن الربح كله للعامل، هذه وظيفة القراض ولا وظيفة القرض؟ القرض. فتتم الأخرى دي تدل على أن اللفظ الأول إنما هو قرض لا قراض، لما كان اللفظ الأول يدور بين معنيين ثم عقبه تتمة الكلام، وتتمة الكلام تحمل تصرف تلك المعاني إلى معنى واحد. الأول كان يحتمل معنيين ثم اقتصرنا على معنى واحد لأن اللفظ الآخر يدل عليه، فهذا يصبح يكون قرضا. المالكي يقولون لا، هذا جائز أن يكون قرضا ويكون الذي أعطى المال متبرع، خذ هذا المال فاتجر به ورف كله لك، أرباح التي تخصني هي لك مع أرباح. اللفظ هذا لا يقال أنه آخر اللفظ يدل على أنه قرض، قد يدل على أنه قرض وقد يدل على أنه قراض، والمالك راعي المال رب المال تنازل عن حقه للمضارب، كأنه قال خذ كل هذا لك، فهو مضارب متبرع، نحن لا نحمل على ذلك، على ذلك. والحنابل حملوه على أنه قرض لا قراض. عرفنا اختلاف الأئمة في وجهات النظر في دلالات الألفاظ. اقرأ يا أخي. قرأ ولا ضمان عليه وهو قرض شرط فيه نفي الضمان، فهو قرض شرط فيه، وهو قرض شرط فيه نفي الضمان ولم ينتفي به بالشرط، فلم ينتفي بها أي بشرط. خذ هذا المال فاتجر به والربح كله لك ولا ضمان عليك. قلنا الحنابلة جعلوه قرض أليس كذلك؟ والمقترض يده يد أمانة ولا يد ضمان؟ ضمان. المقترض إذا اقترض من شخص خبزا أو سكينا أو سيارة أو قماش أو متاع أو دراهم فسرقت أو تلف المتاع أو صدمت السيارة، من ضمان من؟ المقترض، يد يد الضمان ليس كذلك؟ وكيف يقرضه ثم يقول لا ضمان عليك؟ أليس هذا منافي لحقيقة القرض؟ مناف لمقتضى الشارع من إجازة هذا النوع، فما يصح يخالف الشرط، فيقال هذا العقد صحيح لكن الشرط فاسد. الخذ هذا فاتجر به والربح كله لك ولا ضمان عليك، كلمة لا ضمان عليك ما تصح، لأن هذا قرض ونفى عنه الضمان، والمقترض يده يد ضمان لا يد أمانة، خلاف الوديعة المودع يد يد أمانة. خلي هذه وديعة عندك واسترد منك بعد شهر، ثم تلفت أو سرقت أو أكلها الدواب والنمل، وجاء صاحبه يطلب وقال يا أخي أخلف الله عليك، ايش؟ قال له النمل خطا عليها فاكلها، ما بقي شيء منها. يقبل قوله ولا ما يقبل؟ لانه امين. لكن لو اقترض هذا الشيء وادعى انها اكلها النمل يده ضمان. وكذلك المستعير يده يد ضمان، ما ينفع. فلا يصح الانسان ان يشترط شرطا في عقد ينافي به حقيقة الشرع، هذا ما يجوز. نعم. غير قول المالكية. غير قول المالكية. لم. لا ضمان عليك. الحنابلة ما قالوا في الأول ما في لا ضمان عليك. لكن لو زادها، لو زادها ما يصح. زادها ما كلها ما تصح. نعم. وإن قال وفرق بيننا فهو بيننا نصفين، لأنه أضاف إذا جاء في لفظ بيننا يقتضي النصف، لابد من النصيف، هذا له نصف هذا له نصف. يتجر بهذا المال والربح بيننا، إذا قال ربح بيننا يقتضي أن الربح بالنصيف، هذا له النصف هذا له النصف. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، بينتها الآية الأخرى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذا اليوم يشربها قوم ثمود، يشربون البئر، يشربون من البئر يوم كامل، والناقة ما تشرب منها. اليوم الثاني هذه البئر للناقة فقط، ما يشرب منها أهل القرية. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كلمة بينهم تقتضي التسوية المناسبة. كذلك هنا. نعم. وإن قال خذ مضاربة وقلته لك أو لي، لم يصح. خذ هذا المال فاتجر به، عرفنا حكمه. خذ هذا المضارب، خذ هذا المال مضاربة، ما قال فاتجر به، وأضف كلمة مضاربة نص عليه. خذ هذا المال مضاربة والربح كله لي، خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، لا صح أن يكون مضاربة والربح يستقل به ينفرد به أحدهما، هذا مخالف لمقتضى حقيقة المضاربة في الشرع. مضاربة تقتضي أن مشتركان في الربح ويجزم أحدهما بأن الربح لواحد منهم، ما صح. كلاهما يشتركان في الربح والخسارة، هذه اللفظة لا تصح. نعم. وذكر مسائل وألفاظ لأن فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب. نعم. اقرأ متن يا قال خذ هذا المال ولك ثلث الربح، صح ولا ما صح؟ طيب والباقي يكون لمن؟ يكون الباقي لراعي المال، صاحب المال، لرب المال. ولو قال لم ينص رب المال على ربحه، فكيف يجعل له بقية المال، بقية الربح؟ قال هذا معروف من مفهوم اللفظ، كما قال سبحانه وتعالى في قسمة المواريث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا مات الميت وما كان له ولد وله أبوان، الله عز وجل قال للأمة الثلث. طيب والأب سماع أبوان من باب التغليب، بل هو أب وأم، فأخذت الأمة الثلث. والأب ما الذي يكون له؟ من أي جملة ثلثين؟ الباقي هو ثلثين، لكن من أين أعطينا ثلثين؟ من مفهوم، من دلالة المفهوم، أن الله نص سبحانه وتعالى قال كان له ورثه أبواه فلأمه الثلث، نص على ثلث الأم، فالمال ما يضيع، والأب وارث بنص الشرع أثناء من دلالات أخرى، فدل على أن الباقي من مفهوم اللفظ. إيش معنى المفهوم؟ من الدلالة عندنا دلالة ثانية، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. المنطوق ظاهر اللفظ، اضرب زيدا 10 أصوات، منطوقه انها 10 جلدات فقط، مفهومه انك ما تزيد عليها 11 ولا تنقص عنها 9، لان اللفظ له منطوق وله مفهوم. واضح؟ اطعم زيدا ليلة واحدة، مفهوم انك ما تزيد عن ليلة. واضح هذا؟ يعني كل لفظ له مفهوم وله منطوق. فلما قال سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن لأبيه لكل واحد إن لم يكن له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. والباقي سكت عنه، ودل مفهوم الآية أن بقية المال وهما الثلثان